الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: من فاتها صيام يوم عاشوراء للعذر الشرعي وكان لديها رغبة في الصيام، فهل تثاب على نيتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى أن نية المرء أبلغ من عمله، بمعنى أن الإنسان إذا عزم على العبادة وعلى فعلها عزيمة صادقة يعلمها الله عز وجل من قلبه ثم أعجزه عن القيام بها عذر شرعي، فإن الله عز وجل يأجره على نيته بأجر العبادة تاما، ولله الحمد والمنة. فكل من نوى العبادة وفعل منها المقدور عليه ثم أعجزه عن تمامها شيء من الأعذار الشرعية فإن الأجر يكتب له تاما. ودليل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر فإنه يكتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. والقاعدة الثانية أن الإنسان إذا كان مداوما على شيء من التعبدات الشرعية ثم أعجزه عن مواصلتها شيء من الأعذار الشرعية فيكتب له أجره وإن انقطع عمله. فإذا كان الإنسان معتادا على صيام يوم عاشوراء وعرفة، أو معتادا على صيام يوم رمضان، أو معتادا على العمرة كل شهر مثلا، أو معتادا على البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أو معتادا على الدعوة إلى الله عز وجل، أو معتادا على تأليف الكتب، أو غير ذلك من أعمال البر والخير والطاعة، ثم قدر الله عز وجل أن قطعه عن هذا العمل الخيري شيء من الأعذار الشرعية ومنعه من مواصلته، فإن الله عز وجل: وإن انقطع عملك يا ابن آدم إلا أن أجرك باق لا ينقطع، إلا أن أجرك باق لا ينقطع. وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وبناء على ذلك فإني أرجو من الله عز وجل أن يكتب لك أجر صيام يوم عاشوراء لهذين الأمرين: الأمر الأول لأنك كنت عازمة بالنية الصادقة على فعله ولكن أعجزك عنه ذلك العذر الشرعي، والأمر الثاني أنه كان من عادتك في السنوات الماضية أن تصوميه ولكن أقعدك عن صيامه في هذا العام شيء من الأعذار الشرعية، والله عز وجل لا يحرمك أجر ما مضى من العبادة والمحافظة عليها ولا أجر نيتك الصادقة الصافية بإذن الله عز وجل، والله أعلم.